قال رحمه الله: قال: والمعني بالنكاح أن أحد الزوجين يرث صاحبه، وبالولاء أن المعتق وعصابته يرثون المعتق. فنذكر بعون الله تعالى فصلا وجيزا في بيان من يرث من الأقارب وكيفية توريث الورثة. فنقول: وذكر فصلا جميلا مختصرا مفيدا في أحكام الوارث كما ستر هذا، فذكر أقسامه: من يرث بالتعصيب، ومن يرث بالفرض، ومن يرث بالتعصيب والفرض، وذكر الحجب أيضا وقسمه إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان، وذكر مسألة توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم والخلاف فيها. فأتى بفصل مختصر مفيد في المواريث عند هذه الآية التي اشتملت على أحكام من أحكام المواريث، هي والتي بعدها والتي في آخر النساء، كما تقدم معكم كلام الإمام ابن كثير رحمه الله أن هذه الآيات تعتبر آيات علم الفرائض، وأحكام الفرائض مستنبطة منها ومن بعض الأحاديث التي جاءت في ذلك كالشارحة والمبينة للسنة والمزيدة لذلك أيضا. حاصل هذه الآية ذكر عندها أحكاما تتعلق بالمواريث رحمه الله، مختصرة مفيدة للطالب، وبإجاز وبعبارة سهلة يفهمها الشخص بسهولة من غير تعقيد فيها. قال رحمه الله: فنذكر بعون الله تعالى فصلا وجيزا في بيان من يرث من الأقارب وكيفية توريث الورثة. فنقول: إذا مات ميت وله مال فيبدأ بتجهيزه، هذا أول ما يفعل في ماله، فإنه يجهز من ماله كفنا وما يحتاج إليه لنقله إلى القبر، وهكذا أيضا حفر قبره، كل ذلك من ماله، هذا أول ما يتعامل به مع مال الميت المورث، فيجهز قبره ويجهز كفنه من ماله. ثم بقضاء ديونه، هذا شيء آخر تعامل به مع مال المورث، أنه يشترى أو أنه يقضى ديونه من ماله، فلا يسلم الورثة المال إلا بعد هذه الأمور الثلاثة التي سيذكرها الإمام، ذكر اثنين وبقي واحد: تجهيز الميت من ماله، وهكذا أيضا قضاء ديونه. قال: ثم بقضاء ديونه، ثم بإنفاذ وصاياه، هذا الأمر الثالث، إنفاذ الوصايا الشرعية، وليست جميع الوصايا تنفذ، فإن هناك وصايا لا يجوز تنفيذها كالوصية بجميع المال أو الإجحاف بالمال بأكثر من الثلث، والمقصد من ذلك حرمان أو تقليل نصيب الورثة، وهكذا كالوصية للجهات التي لا يجوز أن يوصى لها كجهات أهل البدع الذين يستغلون المال في حرب السنة وأهلها، وهكذا الوصية للمشاهد والقبور، والوصية أيضا كذلك الأعمال البدعية من إحياء مولد له أو إحياء غير ذلك من البدع، إحياء بعض الأمور الطقوس التي يفعلها التصوف لبعض من يوصي من المساكين المغفلين من أهل الإسلام الجهلة، فهذه وصايا لا يجوز إنفاذها، بل يجب رد المال إلى أهله وذويه وقسمة فيما بينهم، وينصحون بأنهم يعدلوا الوصية ويجعلوها في أمر شرعي، فإن أباهم ما أوصى أو مورثهم إلا إرادة للخير لنفسه أو إرادة الخير لنفسه، فيعدلوا الوصية وإن شاءوا ردوا المال واقتسموه، وإن شاءوا عدلوا الوصية وجعلوها في جهة شرعية حتى يستفيد هذا الميت من ماله، يستفيد من ماله. فهذه ثلاثة أمور تتعلق قبل قسمة المال بمال المورث: تجهيزه قضاء ديونه، وهكذا إنفاذ وصاياه. وإنفاذ الوصية واجب، وصية شرعية إنفاذها واجب، ينبغي أن تنفذ. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فلا يجوز تبديل الوصايا ولا تعطيل الوصايا الشرعية التي أوصى بها المورث، لا تبديلها إن كانت شرعية، ولا كذلك منعها أيضا بالكلية. قال رحمه الله: ثم بإنفاذ وصاياه فما فضل يقسم بين الورثة، فما زاد وبقي من المال يقسم بين الورثة بعد ذلك، بعد هذه الثلاث الأشياء التي ذكرت في المال، مال المورث. من يعيدها من المتأخرين الذين عند الهوى الطيب لك؟ الهوى طيب صحيح، يجيب النوم بعدها. أصحاب الباب سعيد عندك. ما هي الثلاث الأمور التي قبل قسمة المال، مال المورث؟ طيب، تنفيذ وصايا، نعم، واحدة على أبي سفيان بن عمك وهو أهل لذلك. تجهيز الميت من ماله، ثالثة على عبد الحميد. كيف؟ قضاء ديونه، أحسنتم. هذه ثلاثة أشياء تعلق بماله قبل قسمته. قال: فما فضل يقسم بين الورثة. ثم الورثة على ثلاثة أقسام، شرع في بيان تقسيم الورثة على ما أشرنا إليه آنفا. ثم الورثة على ثلاثة أقسام: منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بهما جميعا، بالفرض وبالتعصيب كما سيأتي بيانهم، سيبينهم أجملهم، ثم بعد ذلك سينشرهم ويفصلهم ويرتبهم. قال رحمه الله: على ثلاثة أقسام: منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بهما جميعا، بالفرض والتعصيب. فمن يرث بالنكاح لا يرث إلا بالفرض، وهما الزوجان. من يرث بالنكاح لا يرث إلا بالفرض وهما الزوجان، فليس من أهل التعصيب في شيء، بل جعل الله لهما فرضا محدودا في كتابه، وهو معلوم، النصف للزوج إن لم يوجد الولد للزوجة، وهكذا الربع له إن وجد الولد، والربع للزوجة إن لم يوجد الولد للزوج، سواء كان منها أو من غيرها، وهكذا الثمن لها إن وجد الولد. قال رحمه الله: فمن يرث بالنكاح لا يرث إلا بالفرض، ومن يرث بالولاء لا يرث إلا بالتعصيب. هذا أيضا نوع آخر، لا يرث إلا بالتعصيب، وهو الذي يرث بالولاء، يعتق شخصا ويحرره من الرق ويصير حرا، فإذا مات هذا الذي اعتق وترك مالا ولم يكن هناك ورث له، فإن المال يرثه جميعا هذا المعتق. قال رحمه الله: ومن يرث بالولاء لا يرث إلا بالتعصيب. هذه قاعدة: من يرث بالنكاح لا يرث إلا بالفرض، ومن يرث بالولاء لا يرث إلا بالتعصيب، فلا يستثنى أحد من ذلك. هذه قاعدة فيه محصر لميراثهم. وأما من يرث بالقرابة فمنهم من يرث بالفرض كالبنات والأخوات والأمهات والجدات وأولاد الأم، هؤلاء قد جعل الله لهم فروضا وتلحق بهم قبل التعصيب، فإن بقي شيء من المال يأخذه أهل العصبة، وإلا إن أتت الفرائض والفروض على أهلها فلا يبقى شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فما بقي، فإن لم يبقى شيء فليس له شيء، ويعطى أهل الفروض قبل أهل التعصيب. قال رحمه الله: وأما من يرث بالقرابة فمنهم من يرث بالفرض كالبنات والأخوات والأمهات والجدات وأولاد الأم. سيأتي وقد أشار الله سبحانه وتعالى لميراث البنات عند الاجتماع وعند الانفراد كما تقدم معكم. فعند الاجتماع يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وعند الانفراد إن كن اثنتين فصاعدا، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. عند الانفراد اثنتين فصاعدا، وإن كانت واحدة عند الانفراد قال الله: وإن كانت واحدة فلها النصف. فذكر الله ميراث البنات عند الاجتماع مع الإخوة وعند الانفراد. قال رحمه الله: فمنهم من يرث بالفرض كالبنات والأخوات، وهن قريبات من البنات بالأحكام، والأمهات والجدات وأولاد الأم. والجدة تقوم مقام الأم، وميراث الأم قد تقدم معكم عند الاجتماع وعند الانفراد. فتقدم ميراث الآباء عند الاجتماع، فإنهم لهم السدس إذا اجتمعوا مع الأبناء، كل واحد له السدس، الأم وكذلك أيضا الأب. فإن كان هذا الذي اجتمعوا معه ذكرا فإنه ليس لهم إلا السدس، وإن كان الذي اجتمعوا معهم الأبناء أنثى فإنهم يأخذون فروضهم السدس، وتأخذ البنت النصف، وما بقي فللرجل لجدها هذا ولأبي المتوفى يأخذه تعصيبا بعد أخذه حقه فرضا. قال رحمه الله: وهكذا أيضا عند الاجتماع مع الإخوة، فإن الأم تنزل من الثلث إلى السدس، وبقية المال يأخذه الأب، يأخذه الأب. وأما ميراثهم مع الانفراد فالأم لها الثلث وما بقي لأبيه عند اجتماع. أما عند انفرادهم، عند انفرادهم ما في أحد من الأولاد لا ذكور ولا إناث، فإنه كما ذكر العلماء رحمهم الله وهكذا جاء التنصيص في كتاب الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وإنما لم يذكر الأب إشارة إلى أن ما بقي له، فذكر ما للأم من الفرض ولم يذكر الأب لأن ما بقي المال له يرجع. هذا فرض الأم عند الانفراد عن الأبناء وعن الإخوة، فتأخذ الثلث، وما بقي من المال يأخذه أبوه كله، يأخذه أبوه كله. قال رحمه الله: والأمهات والجدات، والجدة عند عدم وجود الأم، وأولاد الأم لهم فرض وليسوا من أهل التعصيب أولاد الأم، وإنما الإخوة الذين هم من الأب والذين هم أشقاء، هؤلاء أصحاب تعصيب. أما أولاد الأم فهؤلاء أصحاب فروض. قال: وأولاد الأم ومنهم من يرث بالتعصيب كالبنين وكذلك أبناء البنين. والبنين هنا عام يشمل الأبناء وأبناء الأبناء فسافلا. ومنهم من يرث بالتعصيب، ما لهم فروض مقدرة وإنما يرثون بالتعصيب، فإن ترك المال ليس إلا هم فيأخذ المال كله، وإن وجد معهم بنات فللذكر مثل حظ الأنثيين، فتعطى الأنثى نصيبها وما بقي له من المال. قال: ومنهم من يرث بالتعصيب كالبنين والإخوة وبني الإخوة والأعمام وبنيهم، هؤلاء كلهم يرثون بالتعصيب. قال: ومنهم من يرث بهما كالأب، الأب يرث بالتعصيب ويرث بالفرض. قال: ومنهم من يرث بهما كالأب يرث بالتعصيب إذا لم يكن الميت ولد فيأخذ المال كله، فإن وجدت زوجته أم الولد معه، إن وجدت معه أم الولد فتأخذ فرضها ويأخذ بقية المال الثلث تأخذ تقدم. قال: ومنهم من يرث بهما كالأب يرث بالتعصيب إذا لم يكن الميت ولد، فإن كان الميت ابن يرث الأب بالفرض السدس، إن كان الميت ابن يرث الأب بالفرض السدس، وإن كان الميت بنت خلاص ما له إلا السدس إذا كان ابن، وإذا كان بنت سيأتي. وإن كان للميت بنت فيرث الأب السدس بالفرض ويأخذ الباقي بعد نصيب البنت بالتعصيب، ويأخذ الباقي بعد نصيب البنت بالتعصيب. الجار مجرور متعلق بأي شيء، ويأخذ الباقي بعد نصيب البنت بالتعصيب. متعلق بأي شيء الجار مجرور يا عبد الفتاح بالتعصيب؟ ها؟ كيف؟ أي فعل؟ نعم أحسنت، فيأخذ بالتعصيب الباقي. أحسنت. قال ويأخذ الباقي بعد نصيب البنت بالتعصيب، وكذلك الجد وصاحب التعصيب. وكذلك الجد ثم السانف وصاحب التعصيب من يأخذ جميع المال عند الانفراد. هذا السانف بعد أن قال وكذلك الجد، حكم حكم الأب. وكذلك الجد وصاحب التعصيب من يأخذ جميع المال عند الانفراد. هذه حقيقة صاحب التعصيب وبيان معنى التعصيب. فصاحب التعصيب يأخذ بعد أن ذكر أفراد الذين هم من أهل التعصيب، ذكر أفرادهم فبين حكمهم أنهم يأخذوا جميع المال عند الانفراد. قال وصاحب التعصيب من يأخذ جميع المال عند الانفراد ويأخذ ما فضل عن أصحاب الفرائض، للحديث الذي أشرنا إليه آنفا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا عند الاجتماع مع أصحاب الفروض، وأما عند الانفراد فيأخذ جميع المال، جميع المال له. قال وجملة الورثة سبعة، وجملة الورثة سبعة عشرة، عشرة من الرجال وسبع من النساء. فمن الرجال الابن، لأن شرع في بين الورثة رحمه الله بعد أن قسم الورثة إلى ثلاثة أقسام. من يعيدها؟ الورثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، من يعيدهم؟ الورثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، تفضل. منهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بهما. أحسنت. فبين الآن هؤلاء الورثات جملة. قال وجملة الورثة سبعة عشرة، عشرة من الرجال وسبع من النساء. فمن الرجال الابن وابن الابن، وابن الابن وإن سفل أي نزل، الابن وابن الابن وابن ابن الابن، وهكذا وهكذا يتسلسلون في يعني في النزول، يتسلسلون في النزول. قال الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد أبو الأب، وإن علا أبو الأب، وإن علا إلى ما لا إلى حيث ينتهي، إلى حيث ينتهي الجد. الأب والجد أبو الأب وإن علا. قال والأخ سواء كان لأب وأم أو لأب أو لأم، والذي لأم تقدم معكم أن له فرضا، وهؤلاء يرثون بالتعصيب. حاشا الأخ للأم. قال وابن الأخ للأب والأم، والأم أو للأب وإن سفل، والعم للأب والأم أو للأب وأبناؤهما وإن سفلوا، كذلك ابناء الأعمام. والزوج ومولى العتاق. ومن النساء البنت وبنت الابن وإن سفلت، البنت وبنت الابن فسافلا وإن سفلت، والأم والجدة أم الأم وأم الأبي. والأخت سواء كانت لأب وأم أو لأب أو لأم. والزوجة ومولاة العتاق. هؤلاء جملة من ذكر رحمه الله من الورثة سبعة عشر وارثا، عشرة من الرجال والسبع من النساء. ما أسهل هذه الخلاصة، عشرة من الرجال يرثون وسبع من النساء. قال رحمه الله وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير. ستة لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير، وإنما ربما يلحقهم حجب النقصان، وأما حجب الحرمان فلا يلحقهم البتة. قال وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير الأبوان. قد علمت أن الأم يلحقها حجب النقصان بالإخوة، فإنها تنزل عند وجود عدد من الإخوة اثنين فصاعدا تنزل من الثلث إلى السدس ويأخذ المال كله بعد ذلك الزوج يعني الأب. قال وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير الأبوان والولدان والزوجان، لأنه ليس بينهم وبين الميت واسطة. هذه العلة في عدم لحوق حجب الحرمان لهم بالغير، أنهم ليس بينهم وبين الميت واسطة، بل مباشرة يتصلون به آباؤه وأبناؤه، وهكذا أيضا الزوجة والزوج، كل واحد يتصل بالآخر ليس بينهما واسطة. والزوجة والزوج يلحقهما حجب النقصان كما تقدم عند وجود الولد، أما حرمان لو وجد من وجد من الأبناء ما يحرمون الميراث الأزواج فيما بينهم. قال والأسباب التي توجب حرمان الميراث أربعة: اختلاف الدين والرق والقتل وعمي الموت. سيأتي تفسير هذه الأشياء التي ذكرها واحدة واحدة، ومنها عمي الموت، يعمى عليهم الموت فلا يدرون من المتقدم من المتأخر، ينهدم عليهم بيت، كلاهما من يرث الآخر ينهدم عليهم بيت، فلا يدرون من مات الأول قبل الثاني، فلا يرث هذا من هذا، فلا يرث هذا من هذا، فيحصل حرمان، ينزل الهدم عليهم أو يغرقوا في البحر مع بعض، فما يدري الناس من الذي غرق قبل الأول، من الذي غرق قبل الأول، فهنا يحجبون حجب حرمان، فلا يرث هذا من هذا، إخوة مع بعض أو أب وابن ماتوا مع بعض هدم عليهم أو غرق، ولا يدرون من الأول ومن الثاني مات، وجدوهم على الشاطئ مع بعض أو انقذوهم من تحت الهدم مع بعض، فلا يدرون المتقدم من المتأخر، فهنا في هذه الحالة يكون حجب حرمان. وهكذا القتل العمد، وهكذا اختلاف الدين كافر ومسلم، هذا كله حجب حرمان. قال وأما الأسباب التي توجب حرمان الميراث أربعة: اختلاف الدين والرق والقتل وعمي الموت. سيأتي إن شاء الله بيان هذه الأسباب إلى هنا. قال أبو إسحاق الحويني، وإسحاق تعلمون لكن هو من أجل الأخير أتى به، قال أبو إسحاق الحويني في مقدمة على تحقيق تفسير ابن كثير، قال وفي القرن السادس برزت بعض التفاسير التي تعتمد على تصفية واختصار وتنقية، وتنقية التفسير سابق كصنيع الإمام البغوي، فقد اختصره من كتاب الكشاف والبيان للثعلبي، هو قريب من الكشاف يا أخوان، انظروا وفاته، وفاة صاحب الكشاف قال هنا 516، انظروا وفاة صاحب الكشاف حتى نعرف هل أخذ من الكشاف أم يأخذ أم لم يأخذ، انظروا وفاة صاحب الكشاف قال فقد اختصره من كتاب الكشاف، وهذا يحتاج إلى نظر في الوفاء بينه وبين صاحب الكشاف، فلعله لم يقف على الكشاف، من كتاب الكشاف والبيان للثعلبي، وحاول أن ينقيه من الحكايات العجيبة والأحاديث الموضوعة وحد بالكثير من الروايات الإسرائيلية، ولكن بقي فيه مئات الإسرائيليات مما يدل على غزارة الإسرائيليات في تفسير الثعلبي، بقي كثير ولا شك أن في البغوي بقي شيء من ذلك. قال الزمخشري جار الله المتوفى 538، وهذا 516، فهما قريب من بعض. هذا 500 زمخشري و38، وهذا قبله 516، قريب من بعض. فمحتمل أنه وقف على الكشاف في زمنه، ومحتمل هذا الذي يظهر أنه لم يقف عليه. والمواليد كم مواليد؟ مواليد البغوي، لعل الزمخشري أحيانا يكون شخص يعمر يتأخر وفاته، وأيضا مواليده قبل هذا الذي مات الذي في عصره. المواليد مواليد الزمخشري ومواليد البغوي، هنا ذكر الوفاة فقط. والذي يظهر أنه ما أخذ من الكشاف، يحتاج أن ينظر أكثر أنه أخذ من الكشاف مع ما سمعته من البعد في الوفاء. وبقي أيضا كذلك ننظر المواليد. قال: وحاول أن ينقيه من الحكايات العجيبة والأحاديث الموضوعة، وحذف الكثير من الروايات الإسرائيلية، ولكن بقي فيه مئات الإسرائيليات، مما يدل على غزارة الإسرائيليات في تفسير الثعلبي. السؤال: هل للبغوي زيادات ترجيحات في هذا التفسير العظيم أم لا؟ هذا الذي يظهر أنه له ترجيحات وله زيادات، والرجل شافعي وهؤلاء أحناف ولا سيما الزمخشري، فهو يرجح كثيرا المذهب الشافعي في مسائل الفقهية التي تمر في التفسير، يميل إلى المذهب الشافعي في كثير من المسائل رحمه الله. وهكذا له ترجيحات عقدية غير ترجيحات هؤلاء المنحرفين في العقيدة كالزمخشري، والثعلبي لم يسلم في عقيدته أيضا، له ترجيحات في معتقد السليم رحمه الله. فهو يباين الزمخشري على القول بأنه استفاد من الكشاف، ويباين الثعلبي في معتقده رحمه الله. هذا من أعظم ما انفرد به عنهم رحمة الله تعالى عليه. وهذا يحتاج إلى مقابلة بين هذا والتفاسير التي أشير إليها. فهذا ما أظنه يعني على ما ذكر أبو إسحاق أنه ما أخذ إلا من هذا هذه الكتب، وما أشار إلى هناك زيادات تفرد بها أو ترجيحات تفرد بها، ما أشار إلى هذا، كأنه اختصار فقط، كأنه اختصار. هذا مو صحيح. فابن كثير قالوا اختصار لابن جرير الطبري، والذي يقرأ في ابن كثير له ترجيحات رحمه الله، تفردات أيضا كذلك، له ترجيحات وتفردات، فينبغي الإنصاف. أما أنه مجرد اختصار فقط ومن فرد بشيء، هذا مو صحيح، لا في تفسير ابن كثير ولا في تفسير البغوي، هؤلاء إما. والاختصار نوع من أنواع التأنيف ولا شك، ومقصد من مقاصد التأنيف اختصار الكتب المطولة أو تهذيب الكتب المطولة أو التي فيها شيء يهذبها، فهو مقصد من مقاصد التأنيف الكثيرة.